ظلموها لما أهانوها. هل النقاب عاد؟ إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. من لنا البشرى النقاب يا رب. لا يستطيع أي إنسان أن يثبت في كلام من كلام العلماء أن النقاب عاد. النقاب عاد. النقاب يا أختي. أسماء بنت أبي بكر. كنا نخمر وجوهنا من الرجال ونمتشط قبل الإحرام. وقد اتفق العلماء، علماء المذهب الأربعة، اتفقوا كلهم إلا قليلا أن المرأة هي لازم تلبسه عشان الزمن اللي احنا فيه ده زمن فتن وزمن يعني ما فيش فيه حمايه. النقاب يا رجل. هل النقاب من شرع الله؟ اي بني ادم يقول غير انه من شرع الله فده جاهل ينبغي ان يحجر عليه. طاعه لله. نجعل النقاب الذي هو من صميم الدين وصلبه وهو شعار العفه، شعار المراه المسلمه. ارادت امراه ان تتشبه محبه ببعض زوجات النبي صلى الله عليه وسلم تلام على ذلك. يعني الواحد بيقول اللي بيلبس قصير لبسه قصير ليه؟ مع انها برضو ما تزعلش مني، يعني لنا رب في الاخر. اثبت لنا رب. تلام على ذلك. هؤلاء الامور اللي هم بيضغطوا على البنات، اقول لهم اتقوا الله سبحانه وتعالى. البنت دي هتتعلق في رقبتك يوم القيامه. ده البنت دي عندما تعتصم بنقابها تنجيك من النار. والذي كان سببا في استقامتها ليس انت، انما اي حد من الشيوخ تبرع ورباها بدلا منك. امشي وانا بقول للاخوات المنتقبات اثبتنا على هذا. اثبتنا على هذا. اثبتنا على هذا. على هذا. ان سلعة الله غالية. الا ان سلعة الله الجنة. امشي ان وعد الله حق. اثبتنا. ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. اثبتنا. انا عايز الاخوات المنتقبات ما يفرطوش في القضية الكبيرة دي عشان مجرد سكنة في مدينة جامعية. انا بقول لكم اثبتنا ان كنا منتصرات. وتذكروا نحن امكاناتنا ضعيفه، مش زيكم. انتوا معاكم جرائد، معاكم مجلات، معاكم اعلام، ووراكم نقابات. فاحنا ملناش نقاب ولا لنا حد يدافع عننا، وعارفين ان دمنا رخيص، لكننا بالله استعنا وهو الركن الشديد. وهو الركن الشديد. بالله استعنا. قال النبي صلى الله عليه واله وسلم: يرحم الله اخي لوطا قد كان ياوي الى ركن شديد الا وهو الله عز وجل. بالله استعنا. انا لا اتكلم الا بما اعتقده دينا القى به ربي. اذا انا عجزت ان اقول كلمه الحق انا لن اداهن فيه ابدا. بالله استعنا. انا عندي السكوت حينئذ يكون شرفا. وكما قلت لكم لا يهزم صاحب اعتقاد قط.